الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أحمده حمدا يليق بذاته العلية، أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزهه عن كل نقص. فهو الذي يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، سبحانه سبحانه. أقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة، قبل أن أبدأ في التكبير، حافظوا على صلاة الجنازة، أؤكد لا ينصرفن أحد حتى ننال الأجر. ولولا أن الخطبة تلي الصلاة لقدمت صلاة الجنازة، إلا أني أمضي طبقا للسنة. هذه واحدة. ثانيا، للجميع هدية، دعاء وكلمة مهمة للغاية. الله أكبر على ما أشرقت شمس هذا اليوم الأغار، الله أكبر على ما صام الموحدون في رمضان، الله أكبر على ما قام القائمون في رمضان، الله أكبر على ما سبح المسبحون، الله أكبر على ما هلل المهللون، الله أكبر على ما استغفر المستغفرون، الله أكبر على ما نودي بتطبيق شرع رب العالمين، الله أكبر على ما اتحد المسلمون في كل خلاء يستقبلون القبلة الواحدة إلى رب واحد وهو الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحبة في الله، إني أريد ألا تكون الخطبة هذه تقليدية على الإطلاق، لذا أثرت أن آتي بنقاط جديدة مهمة لمجتمعنا كافة، فاسمعوا. أيها الأحبة في الله، قلنا إن العيد من العودة، عاده الله على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في سائر الأقطار والأمصار والبلاد وبين ظهراني العباد، عاده الله عليهم بالعزة والنصرة والتمكين. وليس العيد لمن لبس الجديد، بل إن العيد لمن خاف يوم الوعيد. أيضا ليس العيد لمن لبس اللباس الجديد، بل إن العيد لمن أطاع ربه وخاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن جاء باللباس والمركوب، بل إن العيد لمن غفرت له الذنوب. أيها الأحبة في الله، إن الله جل وعلا من على هذه الأمة بثلاثة أعياد. أما العيد الأول الأعظم فهو الجمعة، وأما العيد الثاني فهو الفطر، وأما الثالث فهو الأضحى. أيها الأحبة في الله، قال أئمتنا إجماعا إن ثلاثة أعياد للموحدين. الأول يأتي في كل أسبوع مرة ويتكرر على مدار العام، أما الثاني والثالث فلا يتكرران. الأول وهو الجمعة، لأنه يأتي بعد انقضاء أسبوع كامل من الصلوات الخمس، حيث أن كل يوم تؤدى فيه الصلوات الخمس. والحبيب صلوات ربي وسلامه عليه من حديث عبادة ابن الصامت يقول: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فمن أداهن بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول أئمتنا: والاستكمال الصلوات، حيث أن الصلاة تمثل الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين، لذا فإن الجمعة عيد عظيم لا يضاهيه عيد. الحديث عند الإمام أحمد وعند الإمام ابن ماجه، استمع معي: إن يوم الجمعة أفضل من عيد الفطر والأضحى. مرتبة الحديث حسن. الحديث الثاني عند الإمام الترمذي ومرتبته حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. ولما لا؟ وهو اليوم الذي كمل فيه الخلق. ولما لا؟ وهو اليوم الذي خلق فيه آدم وفيه مات. وهو اليوم الذي تنتهي فيه الدنيا، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. نعم، إنه يوم عظيم وعيد جليل، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائمة يدعو ربه إلا أعطاه الله ما سأل. العيد الثاني وهو عيد الأضحى، وهو العيد الأكبر الأعظم. وعيد الأضحى يأتي بعد استكمال فريضة عظيمة، بعد استكمال فريضة الحج، وهي الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه. ولذلك يقول الأئمة إنه مكافأة لهذا الاستكمال. أما العيد الثالث وهو عيد الفطر، هذا وعيد الفطر هذا يأتي بعد استكمال الفرض الثالث من فروض الإسلام ومبانيه بعد الصيام. بعد الصيام قال العلماء: إذن لا بد من الخروج من شهر رمضان بالتقوى. احفظوا معي، لا أريد أن ينصرف حتى الطفل حتى يستفيد. قال العلماء: ولا بد وأن يخرج المسلمون من رمضان بالتقوى، ومن لم يخرج من رمضان بالتقوى فقد خسر كل شيء. الدليل قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والتقوى خوف من رب الأرباب سبحانه وتعالى، ولها معان عدة بلغت الخمسة. المهم التقوى لا بد من التزود بها. قال ربنا جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. نعم، تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. اثنين، قال أهل العلم: لا بد من الخروج من الصيام حتى ينال الإنسان المكافأة أي الجائزة في يوم العيد، وحتى يغفر له أن ينبذ الفرقة وأن يكون على الاعتصام. إذن هذا البند تحت عنوان: نبذ الفرقة مع الاعتصام. قال ملك الملوك ورب الأرباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الفرقة فهي النزاع، والنزاع فشل. قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيضا إن الفرقة ضمار في دين الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الاعتصام عزة ونصرة، وأن الفرقة دمار. أقول هذه للذين يريدون الخروج في يوم 24 من أغسطس، أقول هذه لمفاصل النظام السابق التي تريد القيام بثورة مضادة، أقول هذه للذين يريدون إحراق البلدة. إن مصر إن مصر لا تتحمل أكثر من ذلك على الإطلاق. إن مصر صارت كالجسد البالي وهي لم تستعد عافيتها بعد. إن مصر تدور عليها المخططات والخيانات العظمى من كافة الاتجاهات. إننا عشنا ويلا وثبورا في الأيام الخوالي، عشنا في المرحلة الانتقالية فيما يزيد على السنة والنصف في خيانات عظمى، في حرائق ممنهجة، في حرائق ممنهجة واختصابات ممنهجة وخطف ممنهج وقتل ممنهج وقطع طرق ممنهجة وإغلاق مصانع ممنهجة إلى آخر هذه الأمور. فضلا وأضف على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، انقطاع المياه إلى آخر هذه الأمور. إن الشعب المسكين يعيش بين مخططات المجرمين الفاسدين من كافة الاتجاهات. وأنا أحذر كل خائن، أحذر كل فاسد في أرض مصر، وأقول له الويل الويل لك ولأمثالك. إن فكرت في تحطيم البنيان، إن فكرت في إسقاط الأمور الجسام، إن فكرت في الخلل بأرض مصر، إن فكرت في إحراق المؤسسات، إن الشعب لن يصمت أكثر من ذلك على الإطلاق. بل لابد بالضرب بيد من حديد، نعم لابد بالضرب بيد من حديد على الذين يقومون بهذه الخيانات من الزبالات في القمامات، وأيضا من قطع التيار الكهربائي، وأيضا من الفساد والعبث بمصالح الدولة. إننا لا نعيش هملا في هذا الشعب على الإطلاق. وإن الشعب المصري شعب عظيم ينبذ الفرقة لصالح من؟ هذه الفرقة التي ينادى بها، هذا الخروج الذي ينادى به لصالح من إن لم يكن لصالح اليهود؟ نعم إنهم يريدون إحراق البلدة، إنهم يريدون إسقاط البلدة. ونحن نحذر إن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي على الإطلاق، بل إن الشعب سيضرب بيد من حديد على كل عابث، على كل فاسد، على كل خائن، على كل مجرم أيا كان وأيا كان موقعه. أيضا إن الشعب المصري ينبذ الفرقة حتى بالنسبة للفهم والمنهج. إن منهجنا ألا وهو الصراط المستقيم. ولذلك نحن في الصلوات الخمس في سورة الفاتحة والتي هي ركن من أركان الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنه طريق واحد يودي إلى الجنان ولا يودي إلى النيران. إنه طريق الذين رضي الله عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنه طريق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أما الطرق المودية إلى اليمين وإلى الشمال فإن منها براء. ومن هذه الطرق الطرق التي تدعو إلى التشيع والرفض، أو حتى بالنسبة لإقامة علاقة مع نظام خائن في إيران ذبح أبناء سوريا وقتل أبناء سوريا، نعم ذبح الأطفال وانتهك أعراض النساء، ورأينا ذلك بأيدي المجرمين من جنوب لبنان ومن إيران. ولذلك فإن إخواننا في الجيش الحر أمسكوا الكثيرين من هؤلاء. لذا فإني أقول إن من أقام علاقة مع النظام الإيراني فهو خائن لله، خائن للدين، خائن للوطن. وأحمد الله جل وعلا على أن القيادة المصرية ترفض التشيع تماما من الشعر إلى الظفر، ولن نرضى بذلك على الإطلاق. أيها الأحبة أقول بالنسبة للفرقة آتي بمثل واحد، إن الفرقة وإن الدعوة إلى الفتنة تودي بالعداوة بين الولد وأبيه، بين الولد وأخيه، بين فصائل المجتمع. ساعتها تضطرم النار ولا يستطيع أحد أن يخمدها أبدا. اسمعوا معي إلى هذه الرواية. هذا هو عبد الله ابن عبد الرحمن الأموي الداخلي، انظروا إليه. هذا الرجل ابن الخليفة الناصر حاكم الأندلس. هذا كان إمامه، كان فقيها شافعية، كان ناسكه، كان عابده، كان شهما، إلا أنه زين له أن يقوم بالخلافة وأن يقوم على الحكم، فغرر له البعض بذلك حتى خططوا لاغتيال أبيه ولاغتيال أخيه الذي هو ولي عهد من بعد أبيه. انظروا بعد إذ كان إمامه فقيها شافعية، حتى أنه ترجم له في طبقات الشافعية في المجلد الثالث الصفحة 36 فوق 300. انظروا، علم أبوه بذلك، فما كان منه إلا أن أمر باعتقاله واعتقال أتباعه، فاعتقلوا جميعا ووضعوا في السجون. وفي يوم العيد أخرجهم الرجل الناصر، ثم أتى بولده وقال: هذه أضحيتي على ولده، ثم بطحه على الأرض ثم ذبحه بالسكين، وقال للجميع: ليذبح كل واحد منكم من تمكن منه الآن. إهراق للدماء وتناثر للأشلاء، بسبب ماذا؟ بسبب السعي والجري واللحفة على هذه الأماكن وعلى هذه المراكز. إن الذين يميلون إلى كافة الوزارات وإلى كافة الرئاسات وإلى كافة القيادات من مفاصل النظام السابق لا تريدها لله جل وعلا، بل تريدها جحيما لمصر وللمصريين. أسأل الله أن يحفظ مصر منهم جميعا. أيضا قال العلماء: ويستفاد من العيد أيضا أن يعلم المسلمون جميعا أن الله جل وعلا يرزق هذا ويرزق ذاك، يرزق العافي ويرزق المطيع، يرزق الذكور ويرزق الإناث، ورزق الله لا ينفد أبدا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قالوا: إذن يستفاد من ذلك أن نفقه من المستور الحال إلى الفقير، من الغني إلى الفقير، من العظيم إلى المسكين، وهكذا. واستمع معي، هذا هو الإمام العظيم حماد شيخ ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رضي الله عن الاثنين. انظروا، هذا رجل كما جاء في ترجمته كما ذكر الذهبي وغيره، هذا رجل أعطاه الله جل وعلا من الأموال، أعطاه الله جل وعلا من الخيرات، فكان الرجل في كل يوم في رمضان يفطر 500 إنسان، 500 إنسان، وفي يوم العيد يجمع الفقراء والمساكين ويعطي كل واحد منهم 100 درهم، 100 درهم، 100 درهم، والله جل وعلا يعطي بلا حساب. أيضا أيها الأحبة في الله، إن من أعطاه لا يخشى الضيق على الإطلاق، إن من أعطاه لا يخشى انقطاع الرزق على الإطلاق، كما قال إمام من أئمة السلف لما قالوا له: أمسك يدك قليلا، أمسك يدك قليلا، قال: يا سبحان الله، عودني الله عادة وعودت عباده عادة، عودني الله أن يعطيني بلا حساب وعودت عباده أن أعطيهم بلا حساب، فأخشى إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. الله يرزق من يشاء. أيها الأحبة في الله، اسمعوا معي إلى هذا الموقف العجيب. يقول الإمام الواقدي محمد ابن عمر ابن أبي واقد، يقول: مشيت مع ابن حماد يوما ما وجاء العيد، كنا في ليلة العيد ولم أرى فلسا واحدة، سألت الجارية قالت: لا نملك درهما واحدة. حينئذ قال: ملت على تاجر وقلت له: أقرضني يا غادة، أقرضني يا غادة. قال: فأعطاني 1000 درهم، 1000 دينار و200 درهم. فعدت إلى زوجتي وقلت: إن الرجل أعطاني المال. قال: فطرق بابي طارق فإذا هو رجل هاشمي. قلت: ما تريد يا هذا؟ قال: أريد ماله. فذهبت إلى زوجتي وقلت لها: سأعطيه نصف المال. قالت: إذن أنت والله بخيل، لقد احتجت أنت وسألت رجلا من السوق، أي من عوام الناس من رعاع الناس، فأعطاك 1000 دينار و200 درهم، ثم يأتيك رجل شريف هاشمي ويسألك مالا فتعطيه النصف، أعطه المال كله وكن كريما. قال: فأعطيته المال كله فأخذه. فعاد التاجر الأول الذي أعطاني المال وذهب إلى هذا الهاشمي وطرق الباب عليه وسأله ماله، لأنه بحاجة إلى مال، فأعطاه المال كله، فرأى الكيسة فعلم أنها هي التي أعطاها للواقدي. قال: يا سبحان الله، هذا مالي. فعاد إلى الواقدي قال: يا رجل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فعلم ابن حماد بالأمر فأرسل إلى الواقدي 10,000 دينار. قال: لك 2000، وللهاشمي 2000، وللثالث 2000، أما المرأة فلها 4,000 لأنها كانت أكرم من الجميع. أيها الأحبة في الله، أما النقطة التي تلي ذلك فهي المودة والرحمة والتعاطف. ولم لا؟ وربنا يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. قلت كمثل الجسد الواحد، لم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم كمثل الولد وأبيه، ولم يقل كمثل الولد وأخيه، ولم يقل كمثل الولد وعمه. لماذا؟ لأن الولد يختلف مع أخيه، يختلف مع أبيه، يختلف مع عمه، يختلف مع خاله، لكنه لا يختلف مع نفسه أبدا. كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونحن الآن بحاجة لأن نقف مع الفقراء، نحن الآن بحاجة إلى أن نقف مع التعساء، نحن الآن بحاجة إلى أن نقف مع المساكين، نعم وبالذات مع الشعب السوري، نعم مع السنة بسوريا. إن المجتمع الدولي بأسره باع السنة في سوريا لأجل عيون اليهود، وإن حكام العرب للأسف لم يقفوا موقفا ذكوريا حتى الآن ولم ينتصروا لهؤلاء. إن شيعة إيران وقفوا بحدهم وحديدهم وعدتهم وعتادهم مع النظام الرافضي، مع النصيريين في سوريا، وأرسلوا إليهم أكثر من 65,000 مقاتل، فضلا عن الطائرات، فضلا عن الدولارات، فضلا عن التدريب والأسلحة أيضا. فإن شيعة جنوب لبنان أرسلوا أكثر من 9,000 فضلا عن السلاح، فضلا عما أعطوه هناك. وإن شيعة العراق أرسلوا أكثر من 30,000 مقاتل لذبح السنة هناك. ما فعل السنة مع سنة سوريا؟ إننا نشاهد في التلفاز آناء الليل وأطراف النهار، نشاهد الفتيات المذبوحات المغتصبات، ونشاهد أطفالا ما تعدى الواحد منهم 5 من عمره وقد كبلا من يديه ورجليه وذبح بالسكين. لا حول ولا قوة إلا بالله. انفجار في الرؤوس، طعن في البطون. يتصل بي الإخوة من هناك في كتائب أبي حمزة يقولون: والله يا شيخ إن المجموعة من الشبيحة يدخلون على البيت بأثره، حينئذ يسلم البيت نفسه فيدخلون فيكبلون الجميع، يقومون باغتصاب الصغيرات أولا اللائي ما بلغن 10 من الأعمار، ثم بعد ذلك يذبحوهن بدم بارد أمام الأطفال وأمام الآباء وأمام الأمهات، ثم بعد ذلك يذبحون الأطفال واحدا تلو الآخر. لماذا؟ لتعذيب الآخرين الذين يشاهدون الذبح وينتظرون الأدوار. لكأني بكل سوري سني وهو ينظر إلى الطلل البالي من داره وقد سقط الدار وذبح أطفاله واغتصبت نساءه ولم يقف معه رجال، لا في دول الخليج ولا في الدول العربية على الإطلاق، لم نملك لهم إلا الدعاء. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء، لا إله إلا الله. بل ما طردنا السفارات ولا طردنا السفراء ولا فعلنا ذرة من شيء على الإطلاق. يقف السوري السني وهو ينظر إلى أطلال داره، ينظر إلى الحطام، ينظر إلى الجثث في الشوارع، ينظر إلى التفجير، ينظر إلى ذبح الأطفال، ينظر إلى المغتصبات. ياهن، يقول كما قال القائل: يا دار ما فعلت بك الأيام حتى طواك من الهموم ظلام، ما بال ربعك أقفرت عرساته وعلاه من بعد السرور جهام، وعدت عليك العاديات فلا ترى حسا وغطاه هناك قطام، طال السكون عليه حتى خلته قبرا تخيم فوقه الآلام. يا ليت شعري أين ولى أهله، بل أين ولت هذه الأيام، وبأي أرض قد أقاموا ويحهم، هيهات يهنأ للغريب مقام. واليوم يأتي العيد لا مستبشرا، واليوم يأتي العيد لا مستبشرا، كلا ولا حتى هناك طعامه، فشرابه كأس تفيض بدمعه وطعامه عند الطوى أوهامه. أيها الأحبة في الله، لن أطيل عليكم لأجل الجنازة لأني حريص على الصلاة عليها معكم جميعا، فأقول أيها الأحبة إن يوم العيد لا يقصد منه على الإطلاق أن يتحرر الإنسان وأن يفعل ما يشاء. استمعوا إلى النماذج السريعة. هذا إمام من أئمة السلف في يوم عيد فدى نفسه من عذاب الله جل وعلا ب40,000 دينار وقال: يا رب افتديت نفسي فكاكا من عذاب النار. وهذا رجل وزن نفسه من أئمة التابعين فضة وأخرج وزنه فضة لله وقال: إلهي إن ذنوبي عظيمة وإن يريد أن أشكرك لكن يخجل لساني من شكرك مع المعاصي التي اقترفتها إلى الله جل وعلا وأخرج. وهذا وعامر بن الزبير انظروا إليه يفدي نفسه 6 مرات بقيمة الدية حتى يتقبله الله. وهذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان يسبح في اليوم الواحد 12,000 تسبيحة 12,000 تسبيحة ويقول: ذلك فكاك لبدني من النار. وأذكر إمام من أئمة السلف يرى الناس يلبسون الجديد في يوم العيد ويفرحون فيقول: هل ترون إلا خرقا تبلى وأجسادا تأكلها الدود غدا. وآخر يرى الناس يضحكون في يوم العيد ويتهرجون ويفعلون المرج فيقول: والله ما هذا فعل الشاكرين، إن كان قد قبل صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن لم يتقبل صيامهم فما هذا فعل الخائفين. لذلك لا بد من الوسطية، نفرح في يوم العيد بضوابط الفرح. هذا اليوم يوم ذكر وشكر، يوم مغفرة من الرحمن، يوم جائزة من ملك الملوك ورب الأرباب. أما الهدية التي قلتها فإني أؤكد للجميع وأقول: أبشروا أبشروا يا أمة محمد، يا من أنتم على التوحيد جميعا، يا من اقترف منكم المعاصي وأراد أن يتوب، يا من اقترف منكم الكبائر وأراد أن يؤوب، أبشروا. هذه البشارة كما في الحديث القدسي الصحيح في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة، يقول حبيبكم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: قال رب العزة: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوت غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم، استمعوا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بزنة الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أما الدعوة مني الآن، أسأل الله جل وعلا أن يمن عليكم جميعا برؤية الحبيب محمد في المنام، وأن يجمعكم به في دار الأخرى بين يدي الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، إني داعٍ الآن حتى نصلي على الجنازة. اللهم انصر السنة في سوريا، اللهم انصر السنة في سوريا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رمياتهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم انصرهم على بشار، اللهم دمر كبد بشار، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم عليك بالشيعة رافض في كل مكان، اللهم دمرهم تدبيرا، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا. أسأل الله أن يغنيكم وأن يرضيكم وأن يتقبل صلاتكم وأن يتقبل صيامكم وأن يبارك فيكم وفي أولادكم وفي كل ما أعطاكم. إنني اختصرت الخطبة اختصارا لأجل الجنازة هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.